نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغصب، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول. وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة وإتلاف الثلاثة هدر. وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته، ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة. ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. ولا حصل صيدا؟ عندك صيد ولا صيدا؟ صيد. فحصل بذلك صيد فلمالكه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن الغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، سواء كان هذا الحق مالا أو اختصاصا. يقول المؤلف رحمه الله مبتدأ الدرس، قال: وإن غصب كلبا يقتنى. غصب كلبا يقتنى، أي يجوز اقتناؤه. والكلب الذي يجوز اقتناؤه هو كلب الصيد والحرث والماشية، هذه هي الكلاب التي يجوز اقتناؤها، كلب الصيد والحرث والماشية، ويلحق بها ما تدعو إليه الحاجة كحراسة البيت والكلاب البوليسية وما أشبه ذلك. فهذه ملحقة بكلاب التي يجوز اقتناؤها، لأن الشارع إذا أجاز اقتناء الكلب لحراسة البهائم فحراسة بني آدم من باب أولى. يقول: إن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما. إذا غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي، فإذا غصب كلبا يقتنى وجب رده، وذلك لأنه محترم وحق مختص لمن هو تحت يده فيجب رده. ومثله أيضا لو غصب هرة، مثل الكلب لو غصب هرة، لأن الهرة أيضا حق مختص محترم فيجب ردها. أو خمر ذمي، والمراد خمر الذمي المحترمة. أولا قول خمر أو خمر ذمي، ما هو الخمر؟ الخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. وقوله ذمي، الذمي هو الذي عقدت له الذمة والعهد من سائر الكفار، سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم مجوسيا أم غير ذلك. فما دام أنه قد عقدت له ذمة فإنه يكون من أهل الذمة. لكن قوله رحمه الله خمر ذمي، لا بد أن تكون هذه الخمر محترمة. والخمر المحترمة بالنسبة للذمي هي الخمر المستورة. وأما لو أظهر الخمر فإنها لا تكون محترمة وتجب إراقتها. وإنما قال المؤلف رحمه الله ردها، يعني الخمر خمر الذمي، لأن أهل الذمة يعتقدون حلها، فهم يعتقدون أن الخمر في عقيدتهم أنه حلال، فهو من الأشياء المحترمة عنده، لكن قلنا بشرط ماذا؟ أن تكون مستورة. يقول: ولا يرد جلد ميتة. لا يرد جلد ميتة، وذلك لأن جلد الميتة نجس، والنجس لا يجب رده ولا قيمة له شرعا. وظاهر كلامه رحمه الله في جلد الميتة أنه لا يرده، ظاهره ولو بعد الدبغ. وهذا مبني على القول بأن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ. وأما إذا قلنا بالقول الراجح وهو أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، فإنه يجب رده بعد الدبغ، لأنه مال محترم فيجب رده. لكن قبل الدبغ، قبل الدبغ قد يقال بوجوب رده لأنه كالثوب النجس، وقد يقال بعدم الوجوب لأنه إلى الآن حكمه أنه نجس، وفرق بين الثوب النجس وبين ماذا؟ الجلد. فالمهم أن قول المؤلف رحمه الله لا يرد جلد ميتة هذا مبني على أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، فإذا قلنا بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ وهو القول الراجح فإنه يجب رده بعد الدبغ ولو أتلفه ضمنه لأنه مال، وأما قبل الدبغ فإنه يرد، يجب رده أيضا لكن لو أتلفه لم يضمن لأنه إلى الآن لم يكن متقوما. ثم قال المؤلف رحمه الله وإتلاف الثلاثة هدر، الثلاثة هي الكلب والخمر المحترمة وجلد الميتة، هدر يعني أنه لا ضمان فيها يعني أنها مهدرة فلا يوجب إتلافها الضمان، لأن الضمان إنما يجب فيما يكون متمولا ومالا، وهذه الثلاثة ليست مالا ولا قيمة لها شرعا، لكن الأخير الذي هو جلد الميتة ينبني على الخلاف. قال رحمه الله وإن استولى على حر لم يضمن، استولى على حر لم يضمن بأن غصب حرا صغيرا أو كبيرا فإنه لا يضمنه، وذلك لأن الضمان يتعلق بالمال والحر ليس بمال، الإنسان الحر ليس بمال فلا يتعلق به ضمان، لكن تجب فيه الدية. لاحظوا أخوان، الحر إذا استولى عليه وتلف لم يضمنه وإنما تجب فيه إيش؟ الدية. وفرق بين ضمان العين وبين الدية، يعني إذا قلنا إنه يضمن فحينئذ يقوم هذا الحر كم يساوي لو كان عبدا ثم تدفع أو يدفع الضمان، لكن إذا قلنا إنه لا ضمان فيه حينئذ تجب الدية. والفرق بينهما أن الدية مقدرة ومحددة لا تختلف، وأما إذا قلنا أنه يضمن فهذا يختلف بحسب الحال وبحسب المغصوب. يقول وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. إذن المسألة الأولى استولى على حر، أخذ شخصا حرا واستولى عليه، لو تلف لم يضمن لأنه ليس بمال، لكن هذا ليس على إطلاقه وإنما هو مقيد بما إذا لم يكن هناك سبب من هذا المستولي أو هذا الغاصب، فإن قدر أن منه سبب فحينئذ يكون متسببا في قتله فعليه الضمان. قال وإن استعمله كرها، كما لو غصب شخصا مثلا مهندسا أو سائقا واستعمله افعل كذا اصنع كذا فعليه أجرته. مثال ذلك إنسان استولى على حر كبير مهندس وأمره كرها أن يفعل مخططا مثلا فعليه الأجرة، يقال لو استأجرنا هذا الرجل المهندس لعمل هذا المخطط كم يستحق، إذا قالوا مثلا يستحق كذا وكذا فإنه يعطى. أو حبسه فعليه أجرته، يعني حبس هذا الحر الذي استولى عليه فعليه أجرته. وظاهر كلامه أو حبس ظاهره ولو لم يكن من عادته العمل فتجب أجرته، لكن هذا على إطلاقه فيه نظر، والصواب أن حبس الحر إن كان مثله ممن يعمل فعليه الأجرة، وإن كان عاطلا ولا يعمل فإنه لا أجرة في حبسه، لأنه لا فرق في حاله بين كونه محبوسا وكونه غير محبوس، فإنسان مثل عاطل وليس عنده عمل فغصبه وحبسه، فنقول هنا الذي حصل من هذا الغاصب هو إيش؟ الحبس فقط، فلم يعطله عن صنعة أو عمل. وأما إذا كان هذا المغصوب أو بالأصح المستولى عليه من قبل هذا الرجل ممن يعمل وله أجرة فحينئذ تجب الأجرة، ولهذا قال فعليه أجرته. متى؟ في حال الاستعمال وفي حال حبسه عن العمل. قال رحمه الله تعالى ويلزم رد المغصوب وإن غرم بزيادته وإن غرم أضعافه. يلزم الغاصب أن يرد المغصوب يعني العين المغصوبة وإن غرم بسبب هذا الرد أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة بزيادته، سواء كانت هذه الزيادة متصلة أم منفصلة. مثال ذلك إنسان مثلا غصب برا، غصب برا وخلطه بشعير، فيلزمه رده وفصل البر عن الشعير. إنسان سرق آلة، غصب آلة بناء فبنى بها حائطا، فيلزمه أن يرد هذه الآلة، مثل غصب أحجارا وبنى بها فيجب عليه أن يرد هذه الأحجار وأن يعيدها كما كانت لصاحبها ولو غرم أضعاف هذه الأحجار. حتى لو قال مثلا الغاصب أعطيك بدلها لم يلزم، يعني لم يلزم المالك القبول لأن هذه الأحجار هي عين ماله. يرد العين المغصوبة بزيادتها سواء كانت متصلة أم منفصلة. والفرق بينهما أن الزيادة المتصلة ما لا يمكن فصله من العين، ما لا يمكن فصله، والزيادة المنفصلة ما يمكن فصله. فمثلا السمن غصب شاة هزيلة فسمنت، يجب أن يردها بزيادتها، ولا يقول الغاصب لمالك الشاة نقوم هذه الشاة قبل غصبها وبعد غصبها وما بينهما يدفع لي، فقبل الغصب كانت تساوي 1000 لما كانت هزيلة، وبعد الغصب صارت تساوي 2000 أو 1500 فتعطيني الفرق. لا، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق. كذلك أيضا لو غصب عبدا وتعلم صنعة كنجارة أو حدادة أو كتابة يرده، ولا يقول الغاصب تقوم هذه المنفعة أو هذه الصنعة. الزيادة المنفصلة ما يمكن فصله من العين كالحمل، ولد مثاله غصب شاة فولدت أو حملت، فإنه يجب أن يردها بزيادتها. أو غصب شجرا فأبره وحصل ثمر، الثمر الآن زيادة منفصلة يجب أن يرده، ولا يقول إن هذا زيادة منفصلة. وهذا كله داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق. وليعلم أن القاعدة عند الفقهاء رحمه الله أن الغاصب يعامل بالأضر، قاعدة أن الغاصب يعامل بالأضر، فلا رأفة ولا رحمة في حقه، بل نعامله بأضر الأمرين، وذلك لأنه ظالم ومعتدي. قال رحمه الله تعالى وإن بنى أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة. إذا بنى أو غرس، يعني غصب أرضا فبنى فيها، أو غصب أرضا فغرس فيها غرسا، ماذا يلزمه؟ نقول يترتب على هذا الغصب 5 أحكام. الحكم الأول الإثم، لأنه ارتكب محرما، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من ظلم قيد شبر من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، والظلم ظلمات يوم القيامة. ثانيا القلع، يعني أن يقلع هذا الغرس وأن يزيل هذا البناء إذا طلب المالك منه ذلك. ثالثا الأرش النقص، أرش النقص، لأن الأرض بعد أن يغرس فيها الغرس ثم يقلع تنقص. قالوا لأن النخل أو الغراس يمتص الفوائد التي تكون في الأرض أو طعم الأرض فيحصل فيها نقص. كذلك أيضا تسويتها يعني تسوية ما يحصل من الحفر، يعني إذا قلع الشجر أو البناء سوف يحصل في الأرض حفر ومرتفعات وما أشبه ذلك، فيلزمه أن يسويها. والثالث والخامس الأجرة من حين الغصب إلى وقت التسليم. فهذه خمسة أحكام تترتب على الغصب، وهي الإثم والقلع والأرش والتسوية والأجرة. وقول المؤلف رحمه الله وإن بنى أو غرس لزمه القلع، وسيأتي أو ولم يذكر رحمه الله حكم الزرع وسنذكره إن شاء الله تعالى. وفي قوله بنى أو غرس دليل على أن البناء على أن بالأصح على أن الغراس حكمه حكم البناء، وهذا من الفروق التي فرق فيها الفقهاء بين الزرع وبين الغرس. وقد تقدم لنا أن بينهما فروقا ثلاثة. أولا أن الزرع ما لا ساق له، فكل ما له ساق يسمى زرعا، وأما الغرس فهو الذي له ساق. ثانيا أن الزرع لا تطول مدته غالبا، إذ لا يبقى إلا مدة يسيرة ثم يزول بخلاف الغرس. ثالثا أن الفقهاء رحمهم الله يلحقون الغراس بالبناء في الأحكام بخلاف الزرع. إذن نقول إذا غصب أرضا فبنى فيها يلزمه القلع في الغرس والهدم في البناء. فلو غصب أرضا وبنى فيها بناء فيقال أولا يجب عليك إزالة هذا البناء، حتى لو قدر أن الغاصب عرض على المالك أن يتملك وأن يأخذ هذا البناء بقيمته، لم يلزم المالك القبول. وكذلك أيضا لو قدر أن المالك عرض على الغاصب أن يترك هذا البناء ويتملكه بالقيمة، لم يلزم الغاصب القبول. أما في الأول، يعني لاحظوا لدينا صورتان. الصورة الأولى طلب المالك من الغاصب أن يبقي البناء ويعطيه عوضه، قال أبقي البناء وأعطيك العوض، فلا يلزم الغاصب القبول لأن هذا عين ماله. كذلك أيضا لو قدر أن الغاصب طلب من المالك وقال له تملك هذا البناء بدلا من أن أهدمه وأضيع المال تملكه، فأبى المالك، لم يلزمه القبول لأن المالك يقول أنا أريد أن أبني بيتا على خلاف ما بنيت أنت. وظاهر كلام الفقهاء رحمه الله في هاتين الصورتين ظاهره أنه لا يلزم القبول ولو علمنا أن قصد أحدهما التعنت ومجرد المعاندة فإنه لا يلزمه. ولكن ينبغي في مثل هذه الصورة أن يقال إذا علمنا أن امتناع أحدهما تعنتا، امتنع من أجل التعنت ومن أجل المضارة، فإنه لا يمكن من ذلك، لأن هذا أولا أن فيه إضاعة مال، وثانيا أن هذا التصرف سفه، والسفه أو السفيه لا يطاوع على أفعاله. فإذا قدر مثلا أن المالك طلب من الغاصب أن يبقي البناء فقال الغاصب لا سوف أهدم البناء، وهو إذا هدمه لن ينتفع به، حينئذ لا نوافقه على سفهه. كذلك أيضا لو أن الغاصب بذل هذا البناء للمالك وقال تملكه فأبى المالك، مع أن المالك إذا بنى سوف يبني دونه أو مثله، أيضا لا يمكن. إذن من إذا طلب أحدهما من الآخر التملك وأبى الآخر التملك مضارة ومعاندة، فإنه في هذا الحال لا يمكن، لأن هذا من باب إضاعة المال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. أما ما يتعلق بالزرع، فإذا قدر أن الغاصب غصب هذه الأرض وزرعها، فما الحكم؟ نقول المالك إما أن يدرك الغاصب بعد الزرع، بعد أن يحصد، إما أن يدركه بعد حصاده، وإما أن يدركه قبل حصاده. فإن أدرك الزرع بعد حصاده فليس له سوى الأجرة فقط، وإن أدركه قبل حصاده خير بين أن يتملك هذا الزرع بعوضه ولواحقه، وبين أن يبقيه للغاصب بأجرة المثل. مفهوم ولا مفهوم؟ مثال ذلك إنسان غصب أرضا وزرعها، ثم جاء الغاصب، ثم جاء المالك. نقول هنا المالك إذا أدرك الغاصب إما أن يدركه بعد الحصاد، يعني زرع وحصد وانتهى الموضوع وانتهى الأمر، فحينئذ ليس له سوى الأجرة. وأما إذا أدرك الغاصب قبل أن يحصد، قبل يعني بعد أن زرع وقبل أن يحصد، فالمالك يخير، فإن شاء تملك الزرع بعوضه ولواحقه، يعني بقيمته، فيقال البذر مثلا وما كلفه هذا الزرع يعطى إياه، وإن شاء أبقى هذا الغاصب إلى أوان الحصاد ووقت الحصاد بأجرته، وهو في ذلك ينظر إلى المصلحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا، ولا صيد يجوز وجها، إذا قلت فحصل صيد وتقول حصل صيدا، يقول ولو غصب جارحا. الجارح ما هو الجارح؟ كل ما يصاد به، كل ما يصاد من الجوارح، كما قال الله عز وجل: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، وما أمسك الجوارح، وما علمتم من الجوارح مكلبين. مكلبين، فلو غصب جارحا يعني إيش؟ يعني آلة صيد، حيوان مما يصاد به، سواء كان ذلك كلب صيد أو غير ذلك، يعني سواء كان كلبا أم طائرا. الطائر مثل صقر فقط، نوع من الصقور، إيه؟ البوم، إيه؟ هل يوجد طائر يصاد يستعمل للصيد سوى الصقر والشاهين والباشق؟ كل هذه أنواع، ها؟ لا، النسر ما يصاد فيه، النسر والرخم واللقلق هذه تأكل خبائث، مين؟ ها؟ من هو؟ إيه، لكنها لا تستعمل للصيد، إيه؟ شلون؟ بس لقتل، ليست الصيد. لاحظ أن يشترط الفقهاء رحمهم الله في جواز أكل الأكل في الحيوان الصائد أن يكون معلما. الكلب لا يصح صيد الكلب إذا كان معلما. هذا قال تعلم مكلمين وما أمسكنا عليكم لا فكلوا مما أمسكنا عليكم لا قبلها معلمين وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فلا بد أن يكون معلما. كيف يكون التعليم؟ قال الفقهاء رحمه الله أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل إلا أنهم استثنوا الصقر قالوا لأنه لا بد أن يأخذ شيئا من فريسته. واستثنى بعضهم أيضا ما لم يكن قد جوعه صاحبه فأكل. فهذه علامات الحيوان المعلم أن يسترسل إذا أرسل. إذا قال انطلق انطلق وينزجر إذا زجر. إذا قال قف وقف وإذا أمسك لم يأكل لأنه إذا أكل فمعنى ذلك أنه أمسك لنفسه أمسك نفسه. هكذا يكون التعليم. يقول إن غصب جارحا مثل صقرا أو كلبا أو فهدا خلينا في الكلب والصقر أشهرها. طيب فحصل صيدا فإن الصيد يكون لمالكه وذلك لأن هذا الصيد حصل بسبب ملك المالك فهو نماء ملكه ونماء الملك يتبع من له الملك. كذلك أيضا غصب عبدا فحصل العبد صيدا فالصيد يكون للمالك وذلك لأن هذا الصيد حصل بفعل العبد والعبد وما ملك لسيده. غصب فرسا فصاد على الفرس صيدا فالصيد يكون للمالك لأن هذا الصيد حصل بسبب كسب هذا الفرس والفرس وما حصل منه من منفعة ملك للمالك فيكون الصيد له. ولكن عند التأمل نجد أن بين الثلاثة هذه الأمور الثلاثة أن بينها فرقا أو فروقا. فالجارح والفرس ليست كالعبد. الصيد الذي حصل من العبد حصل بفعل العبد وبكسبه والعبد ذاتا ومنفعة لسيده. فالقول بأنه يكون للمالك لا إشكال فيه. لكن الإشكال في الجارح وأضعف من الفرس لأن حقيقة الأمر أن الصيد حصل بفعلين في مسألة الجارح. أولا إرسال الغاصب والثاني فعل الجارح. فالغاصب هنا كان له أثر في الصيد كذلك أيضا في الفرس الفرس مجرد منفعة في الواقع. هو حينما غصب الفرس إنما استفاد من منفعة الفرس والصيد حصل بفعل الغاصب لا بمجرد المنفعة. ففرق بين هذه الصور الثلاث. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إنه إذا غصب جارحا أو فرسا فحصل صيدا أن الصيد يكون للغاصب وعليه للمالك أجرة المثل وقيل إن الصيد يكون بينهما لأن هذا الصيد حصل بفعل الغاصب وبسبب ملك المالك فكأنها شركة مضاربة من أحدهما مال ومن الآخر العمل لكن القول الأول أقوى أنه في الجارح وفي الفرس إذا غصب جارحا فحصل صيدا أو غصب فرسا فحصل صيدا أن الصيد يكون للغاصب وعليه للمالك أجرة المثل. أما في مسألة العبد فالأمر ظاهر أن الصيد حصل بفعل من؟ بفعل العبد والعبد ومنفعته وما ملك لسيده وما ملك سيده. طيب لو غصب شبكة صيد لو غصب مخ تعرفون المخلب المنجل فحصل به شيئا أو غصب شبكة شرك أو شبكة فحصل فلمن يكون؟ لا فرق يعني أن شوف غصب منجلا وشبكة المنجل مخلب غصبه صار يحصد به وحصل به ثمر أو نحو ذلك. الحقيقة الشبكة هي التي تصيد بنفسها ولذلك تصيد حتى مع غيبة الغاصب بخلاف المنجل فلا يحصل إلا بوجود الغاصب ولذلك يعني تسوية الشارح رحمه الله سوى بين المنجل وبين الشبكة والشرك وهذه التسوية فيها نظر لأن هناك فرقا بين المنجل والشبكة أن المنجل لم يحصل الشجر بنفسه والثمر بنفسه بل هذا الشجر وهذا الثمر حصل بفعل الغاصب بخلاف الشبكة فالشبكة والشرك تصيد بحضرة الغاصب وبغيبته وهذا فرق بين الأمرين ولذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في الصيد اختلف العلماء ما لو وضع فخا أو شركا وحصل صيد ووجده ميتا مثلا هل يجوز أكله؟ هل يجوز أكله مع أنه حينما مات لم يسمي يعني هل تكفي التسمية عند وضعه أو لا؟ سيأتي إن شاء الله تعالى القول الراجح أنه إذا كان الزمن يسيرا فلا بأس وأما إذا كان الزمن طويلا فلا لأنه لا بد أن تكون التسمية مقارنة للذبح أو النحر أو الصيد. السلاح مثل المنجل السلاح يرمي بنفسه ليس من عمل فما ليس من عمل العمل حقيقة من إيش من غصب يعني هذا يظهر لنا يا إخوان مثل الآن التصوير يظهر لنا مسألة ننتقل منها إلى مسألة التصوير الفوتوغرافي يعني إدخاله في الوعيد لأن يعني حقيقة الكاميرات الآن منها عمل ولا منها عمل المصور ليس منه عمل مجرد ضغط الزر لا لو جاء حيوان بس ضغطها وصورت إيه بس أقول ليست التصوير يعني يدلنا على أن هناك فرق بين الفعل المباشر وغير المباشر فالإنسان مجرد لكن الذي وضع الصورة وأخرج هذا الإخراج هو هذه الآلة ففرق بين إنسان يعني يصور صورة لليد فيها مجال وبين مجرد هذه الآلة يعني بس نذكر الفرق بين الصورتين. نعم بقي ثلاث دقائق عشان نكمل إن شاء الله تعالى في المسألة الجاية تبي تحتاج وقت نجلها. نعم أي نعم وذلك الشبكات الآن شوف اللي يصيدون إيش اسمها هذول الصغيرات لا دخل أي في الشمال يستأجرون مزارع كبيرة ويضعون شباك وتأتي هذه تدخل وتقع في شباكها الذي وضعها مجرد وضع لكن الصيد حصل بماذا؟ هذا الشبكة ففرق بين الشبكة وبين أيضا الفخ تعرفون الفخ ما هو الفخ أو يسمى الشرك في الشبك وفي الشرك الشرك اي مثل حباله انواع منوعه. لا هم كانوا يضعون مثلا يضع يضع يضع مثلا افرض بيصيد حمام ولا شيء، يضع صندوق كرتون ويرفعه، يضع الكرتون هكذا ويضع عودا متكئا على عود، هذا العود مربوط بحبل، ويضع طعما فيأتي الطائر مثلا يأكل فيسحب الخشبة هذه والعمود هذا فيصيد. مثله أيضا اللي تصيد الحيوانات في إيران وما شبه ذلك، يضع طعما فإذا أكل الطعم انغلق الباب. ها وش تحط بالضبط؟ وشلون كيف ما صفته؟ عند فتحة جحر الضب. إيه. بس يصير حبل. إيه. إيه عرفت إيه. بس يجي الحبل أحيانا يمكن يمسك. إيه. وهذا مستعمل الآن. ما شاء الله. إيه. نعم. فيش إذا حبسه له أجرة، إذا كان مثله له أجرة، أما إذا كان الحر عاطلا إيش الفائدة؟ ها هذه مسألة أخرى. أفرض أنه مثلا أخذهم وأكرمه مكان منعم مكرم أزيد من مكان اللي هو فيه. أي سيأتي العبد يضمنه، سيأتينا إن شاء الله تعالى. لو غصب عبدا ضمنه، لأن العبد متقوم مال، وإذا قل لم يضمن لأنه ليس بمال، فالحر لا يضمن بالمال وإنما يضمن بالدية. وفرق بين ضمان المال وضمان الدية، إذا قلنا يضمن بالمال معنى ذلك أن نقومه، نقول لو كان عبدا كم يساوي، فقال يساوي 10,000. أما الدية فهي مقدرة ومحددة من الشارع. نعم. هذا ما يجوز، لأنه يعني تغيير خلق الله، يعني نفس الصورة في في في الجوالات أو في غيرها يدخل عليها بعض الأشياء يغير، يجعل الأنف كبيرا والعيون كذا، يقول يعني هذا من تغيير خلق الله. ولهذا قال عز وجل آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، هذا ما يجوز. نعم لو وضع مثلا أشياء، مثلا لو وضع نظارات، وضع غترة مما ليس فيه استهزاء وسخرية بخلق الله هذا لا بأس، يعني مثل إنسان ليس عليه صور صورة هو مثلا حاسر الرأس فوضع على رأسه مثلا جبة أو طاقية، هذا ليس به بأس، لكن كونه مثلا يضع أنفا كبيرا وعيون هذا من تغيير خلق الله.